إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، أخت بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، عقلي شت مني جن، أنتي إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب إم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بلف الأراضي هو عالم افتراضي، وعليكي عينيكي جميلة لخبطتني في مويلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه ان انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبيتيني وقولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، كنت بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه، عقلي شت مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتيحة، اخراج علي مصلحي. بس بقى يا ولاد، انا مش هسيبكم تضيعوا مني كده. بقول لكم ايه، انا عازمكم النهارده على العشاء، نخرج كده مع بعض ونهدي اعصابنا. اسفه مش هقدر. لا بقول لك ايه، خلي العزومه دي عليا انا يا سوسو، واختاروا المكان اللي يعجبكم كمان. هي المشكله في مين هيدفع الحساب؟ انا مش هقدر اتعشى النهارده معاكم، رايحه مشوار مهم جدا. اجليه لبكره. لا ده ما يتاجلش، دي حياه او موت. يا ساتر قلقتيني، والمشوار ده بقى مع مين؟ مع ايهم حبيبي. هتخرجي معاه وهو في غيبوبه عميقه؟ هو احنا اللي هنعيده هنزيده؟ انا حاسه ان ايهم ده قرب يخف ويسيب اوضه الانعاش. يسمع منك ربنا يا ماما. على المشرحه ان شاء الله. وشكلي انا كده من عمايلك هشرف مكانه. مش قبل ما تقربي البعيد يا طنط. ازودك الشطه؟ لا لا مش انا، حمص الشام ده حكايه مش كده؟ لا لا لا لو حكايه كانوا عبوه في ورق، لكن بيعبوه في كوبايات ازاز. انت دمك خفيف قوي يا ايهم. ايه ده، انت الوحيده اللي بتقولي لي كده، كل الناس شايفه ان افهاتي قديمه ابيض واسود. يعني قال يعني حمص الشام لما يكون حكايه هيعبوه في ورق بالذمه، دي حاجه تضحك. لا هي ضحكتنا، رغم ان الجو ده كان عاوز شعر مش كوميديا. تحبي تسمعي شعر من انهي نوع؟ يعني هو انت عندك كل حاجه كده؟ انا بيبقى عندي كل حاجه لما انت بتبقي معايا. وانا مش هسيبك تاني ابدا يا ايهم. هو انت مش هتسمعني الشعر بقى؟ حافظ لمين من الشعرة؟ شعرة مين؟ أنا الشاعر، أنا كنت بكتب القصائد بتاعتي على ظهر الكراسات والكشاكيل، وكل اللي كان بيقرالي كان بيشجعني. إزاي؟ كان بيجيب لي جلادة غطي الكلام الفاضي اللي بكتبه. طب سمعني بجد. اسمعي يا ست، عندما تبعدين عني لن أغسل وجهي، لن أحلق ذقني، وسأنكو الشعر وسيقبح شكلي، وسأمشي في الشارع حافي القدمين، وأمد اليد لأشحذ قرشا أو قرشين، وسيشبه يوم السبت الجمعة والاثنين، وسيبله فهمي عندما تبعدين عني. ايه ده ايه ده، ده انت تحفة. يلا بينا. يلا بينا. انا كده عرفت رأيي. عموما دي قصيدة كتبتها بعنوان عندما تبعدين عني، لما حبيبتي سابتني وسافرت. يلا يلا يلا بينا. على فين يا فندية لمؤاخذة، الحساب لو سمحت. بس انا مفيش معايا فلوس. ولا انا. الله الله الله الله، احنا فينا من كده؟ وانا مالي لمؤاخذة، وبعدين مش هينفع اقولك اتفضل سيق المكان او اغسل الاطباق عشان الزبائن اللي قبلك قاموا بالواجب ده. انا كل اللي اعرفه ان انا دلوقتي في غيبوبة، واللي في غيبوبة مش بيدفع فلوس. في غيبوبة يعني ايه؟ عامل دماغي يعني؟ احنا دلوقتي في جهاز الاف ام ار اي، يعني لقائنا ده عبارة عن افكار بتتلاقى من خلال موجات كهرومغناطيسية. يعني انا في الحقيقة ما قابلتش الاستاذ ايدي. الله، وازاي ما تقابلتوش واكلته من عند حمص الشام قبل كده؟ ما هو انت اساسا مش موجود في الحقيقه، انت كومبارس في حكايتنا اللي اصلا ما حصلتش. يا مثبت العقل في الراس يا رب، الوليه مراتك الصبح تقول لي انت راجل مالكش وزن، وحضرتك دلوقتي تقول لي انت اصلا مش موجود في الحقيقه. ممكن بقى تسيبنا عشان احنا رايحين مشوار؟ بقول لك يا باشا، اوقف لكم تاكس لو مؤاخذه مش موجود في الحقيقه برضه. ولا تحبوا نعمل فاصل لحياتكم لمؤاخذه واغني لكم اعلانات؟ لا لا لا لا لا، ما تشغلش بالك، احنا بنطلع من حكايه لحكايه طوالي كده على طول من غير اي فواصل. وشنب ابويا، انا لو كنت موجود في الحقيقه ما كنت هسيبكم تمشوا غير لما تدفعوا الحساب او تسيبوا موبايلاتكم. راح المتهم الماسل أمامكم في قفص الاتهام بريء ولا يجب أن يكون هنا، ولذلك أطالب ببراءته وخروجه من القفص والعودة إلى الحرية مرة أخرى. معاك دليل على كلامك ده؟ لا أعتقد أن هناك دليل على براءته من تهمة السرقة، أكثر من أنه لغاية دلوقتي ما دفعليش الأتعاب. وبعدين هو يعني لو كان سرق فلوس أكيد كان جاب محامي كويس غير يعني. ستوب، أنا عاوزك لما تقف في المحكمة بجد وتدافع عن متهم يبقى عندك ثقة في نفسك. ياه تصدقي انا كنت عايش الحاله بجد، انت تنفعي مخرجه سينما. وايه اللي يخليك تختار قضيه سرقه؟ واحده واحده، ما هو مش معقول هنبدا بقتل يعني. يا ايهم انت مشكلتك انك مش طموح، احنا بنلعب، قصدي يعني بنتدرب ونتخيل انك في المحكمه. خلي خيالك واسع. خلي خيالي واسع ازاي يعني؟ اعمل ايه يعني؟ تدافع عن مجرم في قضيه كبيره مش سرقه بنك. لا لا لا، بنك ايه؟ انت فهمت ايه؟ ده انا قلت ابدا بقضيه حرامي غسيل واطلع واحده واحده. تطلع واحده واحده لغايه ما توصل لقضيه سرقه فراخ من فوق السطوح. طب بقول لك ايه، شغلي صوت المحكمه واسمعي المرافعه دي. وانا هقوم بدور القاضي. يا سياده القاضي، ان المتهم القابع امامكم في قفص الاتهام بريء، بريء من تهمه القتل الموجهه اليه. بريء ازاي يا استاذ؟ المتهم معترف. غريبه، معقول تصدقوا واحد مجرم زي ده وتكذبوا زميل محامي؟ معقول اللي بتقوله ده يا ايهم؟ مبروك، انا كده كسبت القضيه. كسبت القضيه ازاي والمتهم هيتعدم؟ ايوه، بس اجراءات الدفن هتبقى على نفقه الدوله. دماغي يا حبيبي يا ايهم، يا حبيبي اهنينا ينجز عمتك يا ضنايا. وفينا دكتور؟ ايوه خير، في حاجه؟ انا جاي للمريض ايهم، انا جوز عمته فؤاد. والله يا عمته اسمها فؤاد؟ لا انا عمته جوز فؤاد. يا استاذ انا اسمي فؤاد وشغلتي جوز عمته. اهلا، يا اهلا بريحه الحبايب. طمنا عليه يا دكتور، ده انا ما بنامش من ساعه ما حصل اللي حصل ده، اكتر من 8 ساعات في اليوم. الاعمار بيد الله. ايه مات ازاي يا دكتور؟ ده واخد 3 رصاصات بس، ده سليم الأنصاري خد 20 ولسه عايش وبيعمل جزء تاني. وهي 3 رصاصات دول شوية؟ ما هو قبل كده وقع من فوق السطوح واتكسر بس. وصلحتوه في أي مستشفى؟ لا احنا جبنا مقاول عمل له صور بدل اللي وقع مع أيام ونزل فوق دماغه واتشرخت. يعني دماغه اتشرخت؟ لا البلاطة اللي دماغه وقعت عليها هي اللي اتشرخت. معنى كلامك ان 3 رصاصات اللي جم فيه هما اللي جات لهم ذبحه صدريه. دي حاجه نسيبها للطب هو يقول رايه الصراحه. طب عموما هو لسه ما ماتش لغايه دلوقتي، لما يجيب اجلنا الاول ان شاء الله. لا مش فاهم، مات ولا ما ماتش؟ لا هو في غيبوبه عميقه، واحد مضروب بالنار من 3 اتجاهات، 3 رصاصات يجوا في جسمه وهو ويطلعوا من نافوخي انا. يا حبيبي يا دكتور يا ضنايا، ولسه واقف على حيلك. مؤاخذة الدكتور يعني كلامك مش واضح. انت طبعا تعرف عن ايهم كل حاجه مش كده؟ طبعا، وهو ايهم ده غريب عني، ده انا زي عمته بالظبط يا دكتور، بحبه وانا اللي مربيها، قصدي انا اللي مربيه. طيب تشرب ايه؟ في الحقيقه انا محتاج لك قوي. محتاج لنا ايهم؟ انت سرحان في ايه؟ ها انا كنت سرحان بقالي كتير بكلمك وانت مش بترد عليا. انت مين؟ قلت لك صحفيه وعاوزه تساعدك. لا لا لا، انت هي صح، انت حبيبتي. حبيبتك؟ هو انت كان عندك قصه حب؟ احلى قصه حب. طب وانا يعني اشبه لمين فيهم؟ اصل اكيد واحد في سنك حب اكتر من مره. الحب بيكون في العمر مره واحده، ولما بيتكرر ما بيكونش حب، بيكون علاج للصداع، قصدي للحب اللي ضاع. ياه، ده انت مش شاعر وبس، ده انت كمان فيلسوف. ما قلتليش ليه ان انت هي؟ ما قلتليش ليه ان انت ماهي؟ وعرفتني ازاي رغم السنين اللي غيرت ملامحي ومحاولاتي اني غير شكلي؟ الجنين اللي عاش في بطن امه لما بيخرج للدنيا بيسمع في صوت امه نبض قلبها، وبيشوف في ملامحها الحنان اللي كان عايشه وهو في بطنها. هو انت بتجيب الكلام ده منين؟ ما اعرفش، هو بيطلع كده والسلام. ولولا اني ما بقراش غير صفحه الرياضه كنت قلت اني قريته في الجرنان. بس الكلام ده ما بيتكتبش في الجرايد، ده كلام بيخرج من القلب، وقلبي هو اللي جابني ليك عشان اعيش معاك قصه حبنا اللي ما عشناهاش في الواقع. ماهي، انت لو سبتيني المره دي هموت. وانا مش هقدر اسيبك ابدا، لاني لو بعدت عنك تاني انا كمان هموت. لازم تقابليه معايا. سوسو لازم تقابليه معايا. سوسو عشان تقنعيه باللي قلتلك عليه. انا ما اقدرش اقابل جوز عمه ايهم ده لانه هيعرفني. هو مش لمؤاخذه يعني ان انت قلتيلي ان انتوا ما تقابلتوش قبل كده؟ انا قلت كده؟ اكيد كنت اقصد واحد تاني غير فؤاد. اصل فؤاد ده جوز عمة أيهم، وأكيد أيهم من ساعة ما سافرت أنا وماهي حكاله عني ألف مرة. يبقى أنا هحاول أقنعه لوحدي. ثم تعالى هنا، مين قالك أني موافق على الكلام اللي أنت قلته ده؟ ده رأي الطب حضرتك مش رأيي. ده رأي طبي بيحصل في بلاد معينة، لكن إحنا عندنا هنا اسمه أكل. أنا غلطان إن أنا عايز أنقذ عقل ماهي قبل ما يطير هو كمان. تقوم تفصل الأجهزة عن أيهم وتموته؟ هو ميت علميا، ميت، نسبة نجاته 1 في المليون. أهو الواحد في المليون ده هو الأمل اللي هنفضل عايشين عليه. أمل وعايشين عليه؟ تبقي حضرتك بقى مع كل اللي ماهي بتعمله. طب ليه بقى معيشان الوهم لمؤاخذة؟ أنا أقصد الأمل إن إنسان يعيش، أما مشكلة ماهي مع الوهم ومشكلتك مع الوهم تتعالج يا دكتور بعيد عن الأكل. أنا كنت متأكد إنك مش هتستوعبي التفسير الطبي لحالة أيهم. عموما أنا مجرد دكتور في مستشفى، وأيهم حالة عندنا. وياريت تتعامل مع الحالة دي بضميرك الطبي بقى. ضميري الطبي ولا ضميري الإنساني؟ لو يختلفوا عن بعض تبقى من الأول دخلت كلية الطب غلط. سوسو يا دكتور طبني، انت اخترت عليها وقلبي وكلني على أيهم. ما تقلقش، انا عايز تجمد كده، لو بتحب أيهم تجمد قلبك. تقولها أيهم، خليني اشوف، اصدمني. حالة أيهم طبيا ما يقوس منها، وعايزك يا أستاذ فؤاد تقدم لنا طلب بفصل الأجهزة عن أيهم. فصل الأجهزة؟ فصل الأجهزة ليه؟ وأيهم ما دفعش الفاتورة ولا ما شحنش رصيد؟ رحمة بيه علشان ما يبقاش بيتعذب على الفاضي. وإيه اللي هيحصل حضرتك لو فصلنا الأجهزة دي؟ ساعتها يبقى البقية في حياته. حياتك البقية؟ إيه؟ حلم ده ولا علم؟ أو يمكن مشهد جوا فيلم؟ واخد بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة. عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بالف في الأراضي، جوا عالم افتراضي، وعليكي عينيكي الجميلة لخبطتني في مويلة. اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال. انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره في كل حته هتلاقيني صدقيني لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبي قصدك انت جميل فيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم واخد بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه عقلي شد مني جنب انتي انس ولا جن. انا ناس تسجيل ومكساج سيد زكريا. انا ناس للكاتب ايمن فتيح اخراج علي مصلحي.